أحسن الله عليكم. هذا سائل يسأل يقول: هل تجوز قراءة القرآن بدون تجويد، علما بأنني لا أعرف التجويد؟ أحسن الله عليكم. قراءة القرآن بغير تجويد، التجويد يمكن أن يقال المراد به ما جاء، ما يراد بسائر الواجبات الأخرى مثلا، مثل الصلاة، الزكاة، الصوم، الحج والطهارة ونحو ذلك، وأن لها وصفين: وصف واجب ووصف مستحب. وصف مستحب، فالصلاة الواجبة واجبة، يعني الأركان والواجبات، والصوم الواجب، وما زاد على ذلك مستحب. فإن أريد بهذا القدر هذا القدر من التجويد فهو واجب، وهو أن يتعلم ما تجب عليه قراءته بلا لحن، مثل قراءة الفاتحة في الصلاة. وإن أريد التجويد التحسين، وهذا هو الظاهر وهو الذي يجري في كلام علماء القراءات وأهل التجويد، ولهذا اشتهر قولهم، ويعني في قول ابن الجزري: ومن لم يجود القرآن فهو آثم. وهذا خالفه بعض العلم وقالوا إن التجويد على جهة التحسين ليس بواجب، إنما الواجب هو أن يقرأه القراءة التي لا لحن فيها إذا أمكنه ذلك، إذا أمكنه ذلك. أما إذا كان في فرض القراءة فعليه يتعلم القراءة الواجبة عليه، وهي قراءة الفاتحة. وثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أنه عليه الصلاة والسلام قال: الماهر في القرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن وهو عليه وهو يتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. شوف، يتتعتع فيه، يبين أنه يضعف عن قراءة القرآن وربما لم يحسن تلاوته، فالنبي عليه الصلاة والسلام أثبت له أجرين، قال له أجران، وأشار إلى أن الدرجة العليا هو أن يكون مع السفرة الكرام البررة. وفي كلام بعض العلم أنه لم ينقل عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يتكلفون أمر التجويد ونحو ذلك، فالذي يظهر أن تجويده على الوجه الذي ذكره المجودون يعني العلماء القراءة ونحو ذلك، أن هذا أمر مستحب وأمر حسن، لكن أنه يكون على المخارج ذكروها في الغنة، في الإظهار والإدغام والإقلاب ونحو ذلك سائر الأحكام، فلا يظهر وجوبه، إنما الذي يحذر هو اللحن في القرآن. نعم.